أبو بكر ثم رفعنا عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأيت كرامة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لماذا كره النبي أو ما وجه كراهية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجه ذلك كما ذكر أهل العلم هو ظهور الفتن بعد عمر رضي الله عنه كمقتل عثمان وقتل علي. نعم. فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافة النبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة النبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين لم ينتظر فيه خلافة النبوة ولا ملك. لا يتوهم من كلام الشارح أنه يشكك في خلافة علي، وإنما هو مراده الواقع بيان أن علي رضي الله عنه واقع خلافته أنه لم يجتمع الناس عليه وحصلت فتن في خلافته، لكن خلافته رضي الله عنه اشتملت على دروس وعبر، منها المنهج الصحيح في الموقف من الفتن والموقف من الخوارج والموقف من البغاة، كل هذه الأمور أخذت من خلافته وطريقته رضي الله تعالى عنه. نعم. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الليلة رجل أن أبا بكر نيط لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر، يعني علق نيط علق، ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم أولاد هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. وهذا دليل على ترتيب الخلافة أن هكذا كانت، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله رأيت كأن دلوا دنيا من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بيراقها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بيراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بيراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بيراقها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. وعن سعيد بن جمان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. واحتج المطال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن استخلف يعني نفسه إن استخلف. نعم. عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن استخلف فقد استخلف فقد استخلف إن استخلف فقد استخلف أن هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما روي عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامدته وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك كتابة اتباعا بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة الماضي أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فلما كان التعليم مما يشتكي على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دسمه دلالات متعددة على أن أبا بكر متعدد وفهم ذلك حصل ذلك حصلا مقصودا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بحذر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار، طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه ممن بين بطلانه الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح، فقد جاءت روايات أنه قيل إنه نازع في ذلك أحد الصحابة وقال منا أمير ومنكم أمير، وأن هذا هو الذي نازع هو الصحابي الحباب بن المنذر، لكن بين ابن حجر أنه باطل، ولذلك أشار ابن كثير أو ابن أبي العز هنا إلى بطلانه بالنصوص المتواترة. نعم. ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر رضي الله عنه إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية. وسعد تأخر، لكن في بعض الكتب تقول أن الأنصار اجتمعوا على سعد، وهذا غير صحيح، ولذلك ابن تيمية في منهاج السنة تعقب الشهرستاني، فإنه ذكر هذه الدعوة أن الأنصار اجتمعوا واتفقوا على سعد بن عبادة، ورد هذا ابن تيمية في منهاج السنة وأنهم لم يحصل منهم اجتماع واتفاق على سعد بن عبادة. نعم. هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر لا علي ولا عباس ولا غيرهما كما قد قال أهل البدع. وروى ابن بطة في إسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد ابن الزبير الحنظلي إلى الهند، فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك أو في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو كان أتقى لله من أن يتذوب عليها. توثب. من أن يتوثب عليها. وفي الجملة: فجميع من نقل عنه أنه طلب وتولي غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات ثلاثة، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وعد رجالا. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بصمد ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم نجيت، فسألت أن يرضي لي فأبى علي، فأقبلت إليه، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاثة. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنه، فسأل ثم هو فقال: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجلى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم، فقلت: كذبت. وقال أبو بكر صدقت وواتاني بنفسه ومالك، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوتي بعدها؟ ومعنى غاضب وخاصا. وقال ويضيق هذا المستقر عن ذكر فضائله. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر من سنه، فذكرت الحديث إلى أن قالت وجدت عن أنصار إلى ساعد بن عبادة في تقيمة بني ساعدة، فقالوا إنا أمير وإنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن جبير لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أفأنت سيدنا وغيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قلتم سعدا؟ فقال عمر قتلتم سعدا. فقال عمر قتله الله. هذا الحديث أصل وهو حديث السقيفة لما بايعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما بايعوا أبو بكر. هذا فيه مسائل كثيرة، منها أن الصحابة الذين سواء الأنصار أو غيرهم الذين قالوا سعد بن عبادة يكون الخليفة أو منا أمير ومنكم أمير لم يذكروا أن أحد نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، ولم يذكروا أن غير أبي بكر أفضل من أبي بكر، وهذه مسألة مهمة. ثم إن قول الحباب كما مر معنا قبل قليل منا أمير ومنكم أمير هذا ترده أدلة متواترة كثيرة، من أن الإمارة في قريش وأن الأولى بالخلافة أبو بكر رضي الله عنه. وقول قتلتم سعد بن عبادة يعني سعد بن عبادة كان سيد الأنصار وهم أهل المدينة، هم أهل المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر إليهم، فلما توفي هم أهل المدينة، فكان كأن الأمر تهيأ له رضي الله تعالى عنه. لكن لما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه قطع الطريق على من؟ على غير قريش. فالقائل هذا الذي قال قتلتم سعد يعني قطعتم عليه طريق الخلافة، الآن لن يكون خليفة، وهذا بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة في قريش. فقال عمر قتله الله، يعني الله عز وجل هو الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الإمارة في قريش وبأنه الخليفة بعد أبي بكر بعد عمر هو أبو بكر، سواء بالنص الجلي أو النص الخفي أو بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. فيعني هذه الكلمة لا تحمل على إساءة لا إلى سعد ولا إلى أي صحابي، وإنما هو هذا معناها، هذا هو معناها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. والسنة العالية وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. قوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الشارع أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه. وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تنكر، فقد روي عن محمد بن الحنفي أنه قال قلت لأبي بكر يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني أو ما تعرف؟ فقلت لا. قال أبو بكر قلت ثم من؟ قال عمر. فخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم فقتلت بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكتمه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو عليه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل أمره منك، وأيمه الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيه، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وهذا الحديث من الأصول العظيمة، فيه إثبات فضائل أبي بكر وعمر من قول علي رضي الله عنه، وهذا من أقوى الأدلة في الرد على الرافضة. ولذلك نجد روايات كثيرة عن علي رضي الله عنه أو عن أحد أئمة أهل البيت أو أعيان أهل البيت في النص على فضائل أبي بكر وعمر، سواء في كتب أهل السنة أو في كتب الرافضة. ولذلك لو راجعنا على سبيل المثال كتاب نهج البلاغة وهو مقدس ومعتمد عند الرافضة، لوجدنا فيه كلام كثير عن علي في فضائل أبي بكر وعمر، وهذا من الحجة عليه، وهم مذهبهم مليء بالتناقضات. المقصود أن فضائل أبي بكر وعمر التي خرجت من أهل البيت تدل على ما كان بين أهل البيت والصحابة كالشيخين أبي بكر وعمر من المودة والمحبة والفضل والاحترام. نعم. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليل، ثم نزع أبي بكر ثم استحالت الدلو غربا، أخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعرضه. وفي صحيحين من حديث ثابت بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمه عالية أصواتهم الحديث، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيت الشيطان تاركا فجا إلا ترك فجا غير فجا. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. قوله ثم لعثمان رضي الله عنه، قال الشاعر: أي ونثبت خلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة فتن عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صيده، فأحببت أن أسردها كما رواها بجدد عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصام المدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنين رضي الله عنهما، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له في طريقة ما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأجعلن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل فاس أبدا. قال: فما أدت عليه أربعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تبدل فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو غير ذلك بالركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حتى حين طعن، فطار العلم بسكين ذات طرفين لم يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعن، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين، هذا الرجل الرجل المسلمين هو كما قال ابن حجر في الفتح هو حطان التميمي اليربوعي، هو الذي طرح عليه البرنس، حطان التميمي اليربوعي. نعم. طرح عليه برنسا فلما ظن انه مأخوذ نحر نفسه، يعني ابو لؤلؤه قتل نفسه، ابو لؤلؤه المجوسي قتل نفسه. نعم. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يد عمر فقد يرى الذي ارى، واما واحد فانهم لا يدرون غير انه قد فقد يصف عمر، وهم يقولون سبحان الله. وصلى بهم عبد الرحمن وبات خفيفا، فلما انصرفوا قالوا يا ابن عباس رضي الله عنهما انظر من قتلني، فجاء سعد ثم جاء فقال غلام المغيره، قال اصلا؟ قال نعم، قال قاتله الله، فلقد امرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل اليتي بيد رجل يدعي الاسلام. قد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر الوجود في المدينه، وكان عباس اكثرهم رقيقا، فقال ان شئت فعلت، اي ان شئت قتلنا، فقال كذبت، بل بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل الى بيتي، فانطلقنا معه ونحن الناس لن تصبهم مصيبه قبل يومئذ، فقال ان يقول لا باس عليه، وقال ان يقول اخاف عليه، فاتي بلبيب فشربه فخرج من جوفه، ثم اتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، فعرفوا انه ميت، فدخلنا عليه، وجاء الناس يبكون عليه، وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين بشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من الإسلام ما قد علمت ثم وليت بعده، ثم شهادة، قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إداره يمس الأرض، قال رد علي الغلام، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، قال يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انظر ما عليه من الجيش، فحبسوه فوجدوه 86,000 نحوه، قال ان وفى له مال ال عمر فأديه من اموالهم، والا فتفي بني عدي بن كعب، فان لم تفي اموالهم فتفي قريش ولا تعزهم الى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق الى عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها تقول يقرا عليك عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين، فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا، وقل يستاذن عمر ابن الخطاب عندما مع صاحبيه، فسلم واستاذن ثم دخل عليها وجدها قاعده تبكي، فقال يقرا عليك عمر بن الخطاب السلام ويستاذن ان يدفن مع صاحبيه، قالت كنت اريده لنفسي ولأؤثرن به اليوم على نفسي، فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه، قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، قال الحمد لله ما كان شيء أحب إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأسكنوني، ويغدتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرق معنا، فلما رأيناها قمنا فولدت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولدت داخلة عنهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقال أوصي أمير المؤمنين استخرج، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى علي بن عثمان والزبير وطلحة وسعد بن عبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. وهؤلاء أهل الشورى علي عثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة كانت الشورى فيهم، ثم صارت الخلافة إلى عثمان اجتمعوا عليه، وعمر رضي الله عنه قال استشيروا عبد الله بن عمر ولا تولوه، استشيروه لكن لا يكون هو أحد الستة الذين هم من أهل الشورى. نعم. فقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من النبي شيء لهيئة التأدية له، فإن أصابت الزمرة سادت فذاك، وإلا فليستعد بي أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أرسل خليفة من بعد المهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيهم بالأنصار غيرا الذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيهم بأهل الأنصار غيرا فإنهم رزق الإسلام وجباة الأموال وغير العدو، ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عبدهم، وأوصيهم بالأعراب غيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل في مضارهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فطلبنا نمشي، فتلى مع عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قال ادخلوه فأتخذ فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما قرئ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن، وقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فتجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلكم في نفسه. فأسكت الشيطان، فقال عبد الرحمن أفتجعلنه إليه والله عليك ألا آلوا عن أفضلكم، قال نعم. فأخذ بيده أحدهما فقال لك قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعلمن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له عليه، وولد أهل الديار وبايعوه. وعن حميدة بن عبد الرحمن أن الزهرة ابن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم فاخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم أهل الناس إلى عبد الرحمن، حتى ما رأى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يقرأ العقبة، ومال الناس إلى عبد الرحمن ويشاورونه تلك الليلة، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد الهج من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما، فوالله ما افتحت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادعوا لي الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال ادعوا لي عليا، فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل، ثم قال علي من عندي وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال ابني عثمان، فدعوته فناجاه حتى فتح بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح واجتمع اولئك الرهط عند المنبر، قال ارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار، وارسل الى امراء الاجناد، وكان وافقوا تلك الحجه مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال اما بعد يا علي اني قد نظرت في امر الناس فلم اراهم يعلمون بعثمان، فلا تجعلني على نفسك سبيلا، فقال لعثمان ابايعك على سنه الله وسنه رسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس والمهاجرين والانصار، والمهاجرون والانصار وامراء الاجناد والمسلمون. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه خاصه كونه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، خاتم يعني صهره على ابنتي رقي وام كلثوم. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه، فاستاذن ابو بكر فاذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استاذن عمر فاذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استاذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وساوى ثيابه فدخل فتحدث، لما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلن تهش له ولن تبالي، ثم دخل عمر فلن تهش له ولن تبالي، ثم دخل عثمان فبدلت وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي بالرجل إن تستحي منه الملائكة. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عمر إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي اليمنى هذه يد عثمان، وضربها على يده فقال هذه يد عثمان. كل هذه فضائل عثمان رضي الله عنه، وكما يقرر أهل السنة في كتب الاعتقاد أن ترتيب هؤلاء الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما أنهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كذلك ترتيبهم في الفضل أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا هو ما استقر عليه اعتقاد السلف. نعم. السلام عليكم. قوله هم لعلي بن الخطاب، ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، قال الشارح: اي ونفذوا خلافه جماعه عثمان لعلي رضي الله عنهما، لما قتل عثمان وبايع الناس علي صار اماما حقا وارثا الطاعه، وهو الخليفه في زمانه خلافا للقوه، كما دل عليه حديث سفينه المتمثل ذكره انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يأتي الله ملكه من يشاء، وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، خلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و6 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر، وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. ولذلك لا يقال عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز تابعي، معاوية أفضل منه والحسن أفضل منه، هو سار على طريقة الخلفاء الراشدين نعم، لكن لا يقال هكذا على وجه الإطلاق خامس الخلفاء الراشدين، ولذلك أهل العلم ينبهون على هذه المسألة. نعم. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن، وهذا في السنة 40 من الهجرة الذي سمي عام الجماعة. في الحقيقة لما قتل عثمان صارت فتنة عظيمة، حتى أن الصحابة يعني هنا مسألة وسؤال يطرح وذكروا كثير منها للعلم، كيف يقتل عثمان في المدينة؟ أين الصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثرهم في الحج، وكان منهم من هو في المدينة، وما كان الناس يظنون أن الخوارج سيصلون إلى أن يقتلوا عثمان رضي الله عنه. خرجوا عليه، حاصروا بيته، طلبوا منه أن يخلع نفسه من الخلافة، لكن ما كان أحد من الصحابة يظن أن الأمر سيصل إلى قتل عثمان بهذه الطريقة التي حصلت. وأيضا عثمان رضي الله عنه منع الناس من القتل أو القتال، ومنع الناس من رد هؤلاء الخوارج ومنعهم، وذلك لأحاديث كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بها أن يصبر، إذا أرادوا أن يخلعوك فاصبر، أحاديث كثيرة. الشاهد أنه هنا لما قتل كانت مصيبة عظيمة وفتنة عظيمة، كيف يقتل عثمان في المدينة؟ أين الناس؟ أنا أريد أن نتصور هذه الحالة. الآن عثمان ابن عمه معاوية رضي الله عنه، ومعاوية والي الشام، وهو في الشام يأتي الخبر أن عثمان قتل في المدينة، أين الصحابة لم يدافعوا عنه؟ ثم مما زاد هذه الفتنة أن الذين قتلوا عثمان بايعوا علي، نفسهم الخوارج، ثم بعد ذلك بعد فترة من الزمن خرجوا على علي، حتى كان قتل علي على يدي. الشاهد انظروا إلى هذه المحنة، عثمان في المدينة يقتل لا يدافع عنه أحد، يعني الذي في الخارج خارج المدينة وبعيد عن المدينة يقول أين الناس، لماذا لم يدافعوا عن عثمان؟ مع الإشاعات التي وصلت إلى معاوية والأكاذيب التي وصلت من أهل الفتن أن هناك من تمالأ مع الخوارج من أجل يعني نزع البيعة من عثمان، فيقتل عثمان، ثم ماذا؟ الذين بايعوا عثمان، الذين قتلوا عثمان بايعوا علي، ثم بعد ذلك بفترة حصلت معركة الجمل وقتل فيها من؟ طلحة والزبير على يد جيش علي، هذا زاد الفتنة. الآن يقتل عثمان ثم يقتل طلحة والزبير وهما من العشر المبشرين بالجنة على يد من؟ طبعا هناك تفاصيل في قضية الجمل، فيقتل طلحة والزبير أيضا. معاوية هنا، معاوية ومن معه من أهل الشام كلهم اتفقوا على أننا نبايع علي بشرط أن يقتل من قتل عثمان أو يسلم لنا من قتل عثمان فنقتله، نقيم عليه الحد. يعني معاوية رضي الله عنه صحابي الجليل، وننتبه إلى أن جد معاوية وجد علي واحد، جدهم الخامس عبد مناف، كلهم من أسرة واحدة وقبيلة واحدة وعائلة واحدة وصحابة أجلاء. لكن هذا الموقف الذي كان من معاوية، مع أن أهل السنة يقولون علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق من معاوية لأنه تولى واستخلف، فالواجب على كل أحد أن يبايعه، لكن الذي جعل عثمان الذي جعل معاوية يتمسك بهذا الرأي ويصر عليه حتى لما حصلت صفين وحصل قتال ثم قضية التحكيم، أصر معاوية ألا، لأنه كان يأتي علي بجيشه وفي جيشه هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان، ثم بعد ذلك أيضا هم خرجوا عليه. شاهد، هذا كان موقف ماذا؟ معاوية، لا أبايع حتى يقام الحد على قتلة عثمان، فإنه ابن عمي، والله عز وجل قال كما استدل بهذه الآية ابن عباس رضي الله عنه: ومن قتل له وليا فقد جعلنا، لا الآية، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ابن عباس استدل بهذه الآية على أن معاوية سينتصر، لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية. شاهد، علي رضي الله عنه لماذا ما أقام حد عليه؟ لأن الحالة حالة نزاع وفرقة، فأراد جمع الناس ثم بعد ذلك يقاتل الخوارج، وحصل هذا في آخر خلافة علي لما قاتل الخوارج في معركة النهروان. فننتبه إلى أن معركة الجمل وصفين كان قتال فتنة، وما كان لا أصحاب الجمل ولا أصحاب صفين أرادوا القتال أصلا، لكن حصل من أهل الفتن فقتل من قتل رضي الله تعالى عنه. لكن معركة النهروان كان جهادا شرعيا في سبيل الله، ولذلك كثير من الصحابة الذين اعتزلوا الجمل وصفين شاركوا في النهروان. على كل حال، أهل العلم يقولون ماذا في هذه الفتنة التي حصلت؟ أن علي كان أقرب إلى الحق من معاوية، وهذا اعتقاد أهل السنة، لكن يقولون الذين كانوا على الحق هم الصحابة الذين اعتزلوا الفتن وما مشوا في هذه الفتن. ثم لما تنازل الحسن لمعاوية سمي عام الجماعة، لأن الحسن مكث ستة أشهر في العراق ورأى اختلاف أهل العراق وما حصل منهم من فتن، فعلم أن الأمر لا بد له من اجتماع وأن هؤلاء أهل الفتن، فذهب إلى ماذا؟ إلى معاوية وبايعه، فسمي عام الجماعة، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه هو خير ملوك المسلمين، لا لكنه إنما صار إمام حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة إماما حقا من حيث اجتماع الأمة عليه، اجتمعت الأمة عليه فأصبح هو إمام المسلمين كله، أما قبل ذلك فقط كان على الشام. نعم. فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في هذا سجد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها، فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه، وبمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام. عرفنا معاوية وأهل الشام ما قالوا أن علي ليس هو الأفضل ولا اعترضوا على بيعة الصحابة لعلي، وإنما قالوا أن بيعتنا مشروطة، يقام الحد على قتلة عثمان نبايع، إذا لم يقم الحد لا نبايع. نعم. والحكم علي رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله عنه لم نقول هذه المشكلة التي حصلت، لأجل ذلك تمسك معاوية رضي الله عنه برأيه، ومعاوية اجتهد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالصحابة في الجمل وصفين وقضية التحكيم والخلاف الذي حصل إلى أن استقرت الأمور هم مجتهدون ما بين الأجر والأجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك من عقيدة أهل السنة ترك ما شجر بين الصحابة، يعني ما حصل من فتن، هذه الإنسان لا ينحاز إلى طائفة دون طائفة، بل يترضى على الجميع ويحب الجميع رضي الله تعالى عنه. نعم. والحكم علي رضي الله عنه، إن عثمان لنقود إذا كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان المدينة كان الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعرفت الشبهة عندما لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهوال والأغراض، مما بعدت دار أهل الشام ومحب عثمان تظن بالأكابر يظنون سوء، وبل وبلغ عنهم أخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه وضمن ذلك أبواب قوم يحبون العلو في الأرض، وكان في عسكر علي رضي الله عنه هنالك قضاة قوارب الذين قتلوا عثمان، من لم يعرف بعينه ومن تنصر له قبيلته، ومن لم تكن عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه إمام لم يتمكن من إظهاره كله. وروى طلحة والزبير أنه إلا المنتصر الشهيد المظلوم، ويجمع أهل الفساد والعدوان، وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجاء فدرت فتنة الجمل على غير اختيار ابن علي ولا من طلحة ولا الزبير، وإنما أثارها المسلمون بغير اختيار السابقين. ثم درت فتنة صفين برأيهم، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم، وهم كافون حتى يجزم أمر الأمة، وإنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم علي رضي الله عنه، هو الخليفة الراشد المهدي الذي يجب طاعته، ويجب أن يكون الناس متجمعين عليه، يعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليه تحصل بكتابهم، بطلب إمام أن لو أصر عليه بما اعتقد أنه يحصل به دار واجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف مؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوء، فحملهم ما رآه من أن الدين إقامة الحج عليهم، ومنعوهم من الإدارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوا من النصوص في أمر القلوب بالفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها، والقول في الجميع بالحسنى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد طال الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصرنا عنها ألسنتنا بمن وتركه. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الصحيحين عن ثابت بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلي لعلي أنت مثلي بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعد. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها فقال: ادعوا لي علي. فوجئ به أرمل فلصق في عينيه ودفع الغاية إليه. فتطاولنا لها يعني تمنى كل أحد أن يأخذ هذه الفضيلة وهذه المنقبة. نعم.